نبتدئ اليوم إن شاء الله بدراسة كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجبا في العمر غير مرة، وإنما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروبه إلى رجوعه ومن مركوبه، لاق به بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي. أركانه: الإحرام بالنية قف بعد زوال التسع إذ تعرف، وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعة، ثم أزل شعرا ثلاث النزرة، وما سوى الوقوف ركن العمرة. الحج في اللغة زيارة يقول، وتفتح الحاء وتكسر، والمقصود به اصطلاحا أو في الشريعة قصد البيت لأداء النسك الذي سيأتي تفصيل الكلام فيه. والعمرة في اللغة كذلك زيارة المكان المعمور، يعني الذي يحضره الناس، وهي هنا زيارة البيت لأداء النسك الذي سيأتي تفصيله. يقول: الحج فرض بإجماع المسلمين وبدلالة القرآن والسنة، وفرضيته مما علم من الدين بالضرورة، فمنكره كافر، منكر فرضية الحج كافر. وكذاك العمرة، أي والعمرة فرض كالحج، إلا أن العمرة وقع في وجوبها خلاف بين أهل العلم بخلاف الحج، والخلاف مروي عن الشافعي نفسه رحمه الله تعالى، فأظهر القولين عنه الوجوب، والقول الآخر ظاهر وهو عدم الوجوب، وأدلة الوجوب كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة بالحج، ومنها تسميتها بالحج الأصغر كما يقول العلماء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، وإن كان في الحديث ما قال عند بعض أهل العلم. لم يجب في العمر غير مرة، يعني إنما يجب الحج في العمر مرة واحدة، أي وجوبا عينيا لا يجب على الإنسان أكثر من مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد. ولما سئل كما في الصحيح: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلم يجب في العمر إلا مرة واحدة، والمقصود بالوجوب هنا الوجوب بأصل الشرع، يعني الشرع لم يجب الحج إلا مرة واحدة، ولم يجب العمرة إلا مرة واحدة بشروط الوجوب التي ستأتينا. أما أنه قد يجب لأمر آخر فنعم، يمكن أن يجب أكثر من مرة لسبب آخر كالنذر، فلو نذر الإنسان أن يحج كل سنة لزمه أن يحج كل سنة، ولو نذر أن يحج حجتين أو ثلاثة وأربع لزمه ما نذر. وكذلك قد يجب قضاء فيما لو أفسد العمر التي هو فيها أو أفسد الحج الذي هو فيه، فإنه يجب عليه مرة أخرى قضاء. لكن الكلام هنا أنه لم يجب في العمر إلا مرة، أي في أصل الشرع، فإن الشرع لم يفرضه إلا مرة واحدة. والوجوب هنا كما قلنا وجوب على الأعيان، ويجب الحج أو ويجب إحياء البيت بأداء النسك كل عام فرض كفاية على المسلمين، على المسلمين، يعني لا يتصور تعطيل البيت، تعطيل المناسك من القيام بهذه الفريضة. ثم انتقل بعد ذلك، بعد بيان حكم الحج والعمرة وأنهما لم يجبا إلا مرة، انتقل إلى بيان شروط الوجوب، متى يجب الحج وكذا العمرة. قال: وإنما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة. الحج والعمرة، السلام عليكم، الحج والعمرة باعتبار الشروط، يعني ما يشترط لهما، لهما خمس مراتب، خمس مراتب باعتبار الشروط، يعني باعتبار شروط الصحة، هذه مرتبة الصحة، الوقوع عن النذر، الوقوع عن فريضة الإسلام، المباشرة، كل مرتبة من هذه المراتب لها شروطها. الماتن هنا رحمه الله تعالى إنما تكلم عن أوسع هذه المراتب شروطا، أوسعها شروطا مرتبة الوجوب، من يجب عليه الحج ومن يجب عليه العمرة، ماذا يشترط فيه، واضح؟ فذكر لنا شروطا أربعة: أن يكون حرا، وأن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا، وأن يكون مستطيعا. فالحر خرج به العبد، فلا يجب الحج على العبد ولا العمرة لأنه مشغول بحقوق سيده. والمسلم خرج به الكافر، فلا يجب الحج على الكافر لما سبق في الصلاة والزكاة والصيام، لأنه غير مكلف بالشريعة، بفروع الشريعة في الدنيا تكليف خطاب، وإن كان مكلفا بها في الآخرة تكليف عقاب. أما المرتد فإذا استطاع أثناء الردة ثم أسلم وجب عليه أن يحج تغليظا عليه، كما سبق أيضا معنا من قبل في أحكام الصلاة والزكاة. كلف أي أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فخرج بالبالغ الصبي كما سبق معنا من قبل، رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم. والعاقل خرج به المجنون، فلا يجب الحج على المجنون، لكن إن كان جنونه متقطعا، يعني يجن ويفيق، وكان يفيق وقتا يتسع الحج، لزمه يجب عليه أن يحج، فإذا لم يحج حج عنه، إذا لم يحج حتى مات حج عنه. ذا استطاعة، لقوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، ثم فسر لنا هذه الاستطاعة بقوله: لكل ما يحتاج من مأكول ومشروب إلى رجوعه، ومن مركوب إلى قبه، بشرط أمن الطرق. فسر لنا الاستطاعة بقوله: ما يحتاجه من المأكول والمشروب إلى رجوعه، وما يحتاجه من المركوب اللائق به. وهذا التفسير مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، فإنه سئل عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. فإذا كان يجد ما يكفيه من المأكول والمشروب والملبوس وسائر المؤن لنفسه ولمن تلزمه نفقته، قال إلى رجوعه، يعني مدة ذهابه وإيابه، إذا كان يجد هذا لزمه الحج. فإذا حتى يجب الحج، حتى يجب الحج إنما ينظر إلى النفقات والمؤنة في هذه المدة فقط، من الخروج إلى العودة. وهذه الحاجات ما هي؟ المأكل، المشرب، المسكن، المركب، الملبس، حاجات الضرورية، هذه المدة. فلو كانت له تجارة يستدير منها نفقته ونفقة أولاده، وكانت تزيد عن هذه المدة، لزمه أن يبيعها وينفق الزائد في الحج. ولو كانت له مزرعة يحصد منها حاجته وحاجة أولاده، لزمه أن يبيعها وينفق الزائد في الحج، وهكذا، لأنه اعتبرت القدرة بحصول الزيادة على هذه المدة، يعني ما يكفيه مدة الذهاب والإياب له ولمن تلزمه نفقته. هذا أصح القولين في المذهب، وهو المعتمد، أنه لا ينظر في الحج إلى المستقبل بخلاف الزكاة. الزكاة لما كنا نتكلم عن المسكين نعطيه إيش قلنا في الزكاة؟ ما يكفيه مونة العمر الغالب على المذهب، ما يكفيه مونة العمر الغالب كذا، ولا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. في فيما لو باع داره مثلا، لا يكلف بيع الدار ليزكيه، كذا لا يكلف بيع الدار ليزكيه، ولا يكلف بيع المزرعة ليزكيه. ولو تذكرون أيضا سبق معنا في مصارف الزكاة أن المدين يعطى من الزكاة، المدين يعطى من الزكاة لقضاء دينه مراعا به أيضا ليش المستقبل. فلو كانت له، لو كانت له عمارة مثلا فدر عليه ما يكفيه مؤنته العمر الغالب، فإنه لا يكلف ببيعها، لا يكلف ببيعها ليقضي الدين، يعطى من الزكاة ويترك له ذلك، ها يترك له ذلك العقار الذي يجلب له حاجته العمر الغالب. كذا الزكاة ينظر فيها إذن إلى المستقبل والعمر الغالب، بخلاف الحج. الحج لا ينظر فيه إلى العمر الغالب، إنما ينظر فيه إلى مدة الذهاب والإياب. فإذا كان يجد ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقة هذه المدة لزمه الحج، لزمه الحج إلى رجوعه. ومن مركوب لاق به، يعني ويشترط وجود الراحلة ما يركبه إما بالأجرة وإما بالشراء بثمن المثل أو بأجرة المثل. فإذا كان يجد ما يركب بأجرة المثل لزمه ذلك. وهذا هنا كله في من كان بينه وبين مكة مسافة القصر وزيادة، وهذا هو الغالب. لذلك الفقهاء تكلموا عن الحال، الغالب غالب الحجاج يأتون مكة مسافرين. فيشترط إذا كان بينه وبين مكة، يشترط لمن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، يعني مسافة القصر فأكثر، يشترط فيه أن يكون واجدا للنفقات التي تكفي مدة الذهاب والإياب، سواء كان يقدر على الكسب أثناء السفر أو لا يقدر. واضح؟ يعني لو كان يستطيع له حرفة معينة ويعلم يقينا أنه يكتسب منها أثناء السفر، لا نكلفه السفر إذا كان لا يجد مدة نفقة الذهاب والإياب وهو في بلده. قالوا حتى لا نجمع عليه مشقتين، مشقة السفر ومشقة الاكتساب. واضح؟ فإذا من كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، يشترط أن يجد هذه النفقة، ويشترط أيضا وجود ماذا؟ وجود المركوب، وجود المركوب إما بالشراء وإما بالأجرة. أما من كان دون المرحلتين، من كان بينه وبين مكة أقل من المرحلتين، فهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان يستطيع الكسب، يستطيع الكسب وكان يكسب يكسب في يوم واحد نفقة ستة أيام لزمه الحج. يستطيع الكسب ويكسب في اليوم الواحد ما يكفيه ستة أيام لزمه الحج. وإذا كان لا يقدر على هذا لم يلزمه. لماذا حددوا المسافة بستة أيام؟ لأنها زمن الحج، الحج يبدأ من الثامن، كذا الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فلو كان يكسب في اليوم الواحد ما لا يكفي ستة أيام، لكلف بعد ذلك أن يكسب أيام الحج وهو مشغول بالنسك. فهمنا؟ فإذا كان يستطيع أن يكسب في اليوم الواحد ما يكفي ستة أيام لزمه أن يحج، وإنما لزمه أن يحج هنا لأن عليه مشقة واحدة، وهي مشقة ماذا؟ الاكتساب فقط، وليست عليه مشقة السفر بخلاف صاحبه الأول. فهمنا؟ المركوب أيضا فيه تفصيل. المركوب هل يشترط لوجوب الحج عليه وجود المركوب أو لا؟ فيه تفصيل. إن كان قادرا على المشي، إن كان قادرا على المشي لزمه الحج، وجد ما يركب أو لم يجد لأنه يستطيع الوصول وليس عليه مشقة. وإن كان لا يستطيع المشي لم يجب. هذا لمن كان بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر. أما من فوق مسافة القصر فلا بد من الشرطين، لا بد أن يكون واجدا للزاد ما يكفيه للمدة التي ذكرنا، كذا، ولا بد أن يكون واجدا للراحلة. ولو كان قادرا على المشي، ولو كان قادرا على المشي فإنه لا يكلف المشي، لأنه مشي هذه المسافة مشقة. واضح؟ ولو كان يستطيع الكسب في الزاد فإنه لا يكلف أيضا الزاد حتى لا يجمع عليه مشقتان. واضح؟ قيد هذا المركوب بكونه لائق به، قال لاق به، اشترط أن يكون المركوب الذي اشترطناه لائقا به، علاق به وبمثله، فإنسان لا يليق به لم يكلف الحج. والشرط الأخير يقول: بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي. يشترط الأمن، أمن الطريق، وبعض الفقهاء لا ينصون على هذين الشرطين الأخيرين لكونهما داخلان في الحقيقة في حد الاستطاعة، في حد الاستطاعة، فمن لم يتوفر فهو في الحقيقة غير مستطيع. وبعض الفقهاء يذكر هذين الشرطين لمزيد الإيضاح والتفصيل. فيشترط أن تكون الطريق آمنة، آمنة بحسب الغلبة، غلبة الظن، وأمنا يليق بذلك الطريق، أمن يليق بذلك الطريق. فأمن البر يختلف عن أمن البحر، يختلف عن أمن الجو، فما يليق بهذه الطريق يشترط وما لا يليق لا يشترط. والمقصود بأمن الطريق الأمن على نفسه وماله، الأمن على نفسه وماله. فإذا كان يخاف ضرر على نفسه لم يجب عليه الحج، وإذا كان يخاف ضرر على ماله لم يجب عليه الحج. ويمكن المسير في وقت بقي، أي ويشترط لوجوب الحج أن يبقى من الوقت ما يمكنه من السير لأداء النسك. فإذا وجد الزاد والراحلة بعد ضيق الوقت، يعني بعد أن لم يبقى وقتا يكفيه للوصول، فإن هذا لم يجب عليه الحج. إذا وجده في وقت يتمكن معه من الوصول لزمه، وهذا الوقت يختلف باختلاف الأزمان، باختلاف الأزمان. كان في زمنهم هم يحتاج من الوقت ما لا نحتاجه اليوم، ونحن اليوم أيضا نحتاج من الإجراءات ما يختلف به الحال والمكان والزمان كذا. الواحد منا مثلا إذا أراد الرحيل من هنا من غير القطريين، من غير الخليجيين، يحتاج إلى وقت أطول مما يحتاجه غيره الخليجي كذا، لأنه يحتاج إلى إجراءات السفر وما شابه ذلك. فإذا وجب بعد فوات الأوان، إذا وجد الاستطاعة بعد فوات الأوان، يعني بعد فوات الوقت الذي يتهيأ أمثاله للخروج، كانوا من زمانهم يحدونها بوقت خروج القافلة، إذا خرجت القافلة متوجهة للحج فهذا وقت الوجوب، واضح؟ في زماننا نحن متى ما أغلقوا القبول، قبول التأشيرات، إذا أغلقوا باب التأشيرات فإنه لا يتمكن بعدها من الحج، فمن وجد الاستطاعة بعد ذلك فإنه غير مكلف، لأنه لم يبقى من الوقت ما يتسع لإمكان أداء النسور. ويمكن المسير في وقت بقي. طيب، إذا كان يتكلم، نحن قلنا الآن هو عن شروط لمرتبة واحدة، وهي مرتبة ماذا؟ الوجوب. مرتبة الوجوب، وهي أوسع المراتب الخمس شروطا، أوسع المراتب الخمس شروطا، وهناك مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الصحة، لأن الحج يصح، قد يصح ولم يجب عليه، لكنه لو حج صح منه، لو حج صح منه، فماذا يشترط للصحة؟ اشترط شرط واحد فقط وهو الإسلام، الإسلام. فكل مسلم حج أو اعتمر صح نسكه، صح نسكه، بالغا كان أو غير بالغ، عاقلا كان أو غير عاقل. والدليل على ذلك الحديث، فإن المرأة كما في صحيح مسلم رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ فج الروحة، رفعت له صبيا، قالت لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. فصح حج الصبي مع عدم، وفي بعض الروايات كما يقول الشراح ما يفيد أنه كان صغيرا جدا، لأن رفعته من حجرها، صغير جدا يعني دون التمييز. فدل هذا على أنه لا يشترط العقل، لا يشترط التمييز في صحة الحج، فيصح الحج من الصبي، يصح. لكن الصبي قسمان، إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. غير المميز ليس له قصد، ليس له قصد، ومن ثم لا يمكن أن يحرم عنه إلا الولي، الولي أو مأذون الولي، الولي أو من أذن له الولي. والمقصود بالولاية هنا ولاية المال، لأنها عبادة ترتب عليها أموال، كذا ترتب عليها أموال. فالصبي الغير مميز يحرم عنه وليه. كيف يحرم عنه وليه؟ ينوي أنه يجعله محرما، مجرد نية الولي أنه جعل هذا الصبي محرما صار هذا الصبي محرما، واضح؟ فإذا أحرم مع ذلك كل مال يلزم على هذا الإحرام إنما يلزم الولي ولا يلزم المولى. أي نعم، لأنه هو الذي أدخله بهذا، هو الذي أدخله بهذا الالتزام. الصبي المميز، الصبي المميز له قصد، له قصد كذا تصح معه العبادة، لكن لما كانت هذه العبادة تحتاج إلى مال لم يصح له أن يحرم بغير إذن، بغير إذن الولي. فهو إما أن يحرم بإذن الولي وإما أن يحرم عنه الولي، ففارق المميز فقط غير المميز في مسألة إيش؟ أن غير المميز، غير المميز لا يصح حرمه بنفسه، لا يصح أذن الولي أو لم يأذن، والمميز يصح بإذن الولي ويصح للولي أن يحرم عنه، واضح؟ ومثل الصغير المجنون، مثل الصغير غير المميز المجنون عند الشافعية، يعني للولي أن يحرم عنه، يحرم عنه. إذن يصح الحج من كل مسلم، ولا يشترط فيه عقل ولا ماذا، ولا بلوغ ولا حرية ولا استطاعة، يصح من كل أحد. هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الصحة. المرتبة الثانية مرتبة المباشرة، المباشرة للحج. ما الذي تصح مباشرته للحج؟ يعني أن يؤدي أعمال الحج بنفسه، واضح؟ ما الذي يصح أن يباشر أعمال الحج بنفسه؟ هذا يشترط له مع الشرط السابق، اشترط له مع الإسلام التمييز، اشترط له مع الإسلام التمييز، لأنها عبادة والعبادة لا تصح مباشرتها إلا من مميز، المميز هو صاحب القصد، واضح؟ فمن لا تمييز له لا تصح مباشرته للحج لو باشره. فهمنا يا شباب؟ فغير المميز كيف يفعل إذا أحرمنا عنه؟ الولي هذا هو الذي، الولي هذا هو الذي يحضره المناسك والمشاعر، واضح؟ فيطوف به ويسعى به ويصلي عنه الركعتين ويحضره المرمى ويرمي عنه، واضح؟ وهكذا. أما هو بنفسه فإنه لا يباشر، ولو باشر لم تصح هذه المباشرة، لأنه ليس من أهل العبادة الآن، كذا ليس من أهل قصد العبادة. فهمنا؟ إذن لصحة المباشرة شرط زائد على الصحة، وهو التمييز. المرتبة التالية لها وهي المرتبة الثالثة، المرتبة أنا الآن أرتبها كذا لأنه ذكر آخر المراتب صاحب المرتب، ذكرنا في الترتيب المرتبة الأولى وهي مرتبة الصحة، المرتبة الثانية مرتبة المباشرة، المرتبة الثالثة وقوعه عن نذر أو قضاء، وقوعه عن نذر أو قضاء، وقوعه عن نذر أو قضاء. يعني متى يصح أن نقول هذا الحج أجزاء عن النذر، متى يصح أن نقول هذا الحج أجزاء عن القضاء، واضح؟ هذا نشترط له مع الشرطين السابقين. إيش هم الشرطان السابقان؟ الإسلام والتمييز، كذا نشترط له هنا التكليف، نشترط أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. فالمسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل إذا أدى الحج عن النذر، إذا أدى الحج عن النذر أجزأه هذا، واضح؟ أجزأه سواء كان حرا أو لم يكن حرا، مستطيعا أو غير مستطيع، واضح يا شباب؟ واضح. فالعبد مثلا، العبد لو نذر قال لله علي أنا حجة، لزمه إلا لا يلزمه؟ يلزمه، لأنه أوجب على نفسه، وإنما يطالب به، يطالب به بعد العتق، من حيث الطلب يطالب به بعد العتق. لكنه لو حج أثناء الرق، لو حج أثناء الرق توفرت به الشروط ولا لا؟ مسلم بالغ عاقل أجزاه عن ذلك النذر، أجزاه. فهمنا؟ هذا العبد لو أنه حج فأفسد حجه، حج فأفسد حجه يلزمه أيضا ماذا؟ يلزمه القضاء. واضح؟ وإنما يطالب به بعد. لكن لو حج في السنة التالية ها؟ صح وقع عن القضاء لتوفر الشروط الثلاثة. فهمنا؟ المرتبة الرابعة وقوعه عن حجة الإسلام، وقوعه عن حجة الإسلام، عن فرض الإسلام أو عن عمرة الإسلام. ما الذي يشترط ليكون هذا الحج واقعا عن فرض الإسلام؟ واضح يا شباب؟ يشترط مع ما سبق شرط زائد هو الحرية، الحرية، أن يكون حرا. فإذا اجتمع فيه الإسلام و ها التمييز غير داخل في الحقيقة في ها في البلوغ، لأنه البلوغ تمييز وزيادة كذا ولا لا؟ ها الإسلام والتكليف اللي هو البلوغ والإيش والعقل ها ها والحرية. لا الاستطاعة ما ذكرناها، الحرية. فلو كان حرا بالغا عاقلا مسلما فقيرا، فقير وحج وقع عن حجة الإسلام ولا لا؟ ولا إذا اغتنب بعد ذلك نطالبه بأن يحج ثانية؟ نقول له ذاك اليوم لما حجيت ما كنت أنت مستطيع. ها إيش رأيكم؟ يجزي عن حجة الإسلام لأنه تكلف ما لم يجب عليه فصح منه. واضح عندكم المسألة؟ المرتبة الأخيرة مرتبة ماذا؟ الوجوب. من الذي يجب عليه الحج؟ من الذي يجب عليه الحج؟ هذه المرتبة التي ذكرها الماتن لما اجتمعت في هذه الشروط. إذا وجب عليه الحج يعني اجتمعت في هذه الشروط لزمه على المذهب أن يحج متراخيا بشرط أمن العاقبة، بشرط أمن العاقبة. هاي مسألة من المسائل المشهورة، مشهور الخلاف فيها بين أهل العلم، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ على الفور يعني يجب عليه أن يحج فور الاستطاعة إذا استطاع مع تحقق شرط الإمكان، شرط الإمكان يجب عليه أن يحج في تلك السنة، ويجب عليه أن يعتمر فور الاستطاعة عليها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، يجب عليه أن يحج على الفور. والشافعية قالوا وجوب الحج على التراخي، وجوب الحج على التراخي. وسبب خلافهم مسألتان، أصولية وفرعية. أما الأصولية فهل الأمر يقتضي الفور أم لا، هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ وأما الدليل الفرعي حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حج في السنة العاشرة، واختلفوا متى فرض الحج. فمنهم من يقول فرض في السنة السادسة، هذا مذهب الشافعية، فرض في السنة السادسة، فتأخيره عليه الصلاة والسلام إلى السنة العاشرة يدل على أن فرض الحج على التراخي. ومن أهل العلم يقول فرض في السنة التاسعة، وهذا مذهب الجمهور. ومن ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام فور الوجوب، يعني في السنة التي تلت الوجوب. واضح؟ لكن هنا مسألة مهمة، الشافعية الذين أجازوا أو الذين قالوا بوجوب الحج على التراخي اشترطوا لهذا ما؟ اشترطوا أمن العاقبة، يعني وجوبه على التراخي مراعا فيه النظر إلى العاقبة، يعني لا بد أن يغلب على الظن، لا بد أن يغلب على الظن سلامة العاقبة. إيش معنى سلامة العاقبة؟ يغلب على ظن أنه سيحج قبل أن يموت، سيحج قبل أن يموت. ها؟ صعب ولا لا؟ ها؟ صحيح، هذا حالة المدية مستقرة، أوضاعه مستقرة، لكنه لو مات مع هذا، لو مات قبل أن يحج، لو مات قبل أن يحج مات عاصيا عندهم، مات عاصيا عندهم، وليس عاصيا فقط بل مات فاسقا، بل مات فاسقا. ومن متى يبدأ الفسوق؟ يبدأ الفسوق من الإمكان، من الإمكان، يعني أمكنه الحج قبل أن يموت بعشر سنين. هم قالوا يجوز له أن يحج على التراخي كذا، فوجدت في هذه الشروط بعد وجودها بعشر سنين، مات قبل أن يحج، مات فاسقا منذ عشر سنين. مات فاسقا منذ 10 سنين. ايش يرتب على هذا؟ انه بان الفسق من قبل 10 سنين. كل شهادة شهدها في هذه السنوات العشر منقوضة لأنها شهادة فاسق. ولو كان قاضيا كل حكم حكم به في هذه السنوات العشر منقوض لأنه فاسق. واضح؟ فإذا يعني مذهبهم في الحقيقة يلاقي مذهب الجمهور، لأن الجمهور يقول يجب عليه أن يحج على الفور. فإن مات بلا حج مات ماذا؟ مات عاصيا. وهؤلاء أصحابنا يقولون يجب عليه أن يحج وله أن يتراخى، لكنه إن مات بلا حج مات عاصيا. وأين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق في من حج قبل أن يموت، في من حج قبل أن يموت متراخيا على الوجوب، متراخيا على الوجوب. يعني وجب عليه الحج سنة 1420 مثلا، وجدت فيه الشروط، واضح؟ فحج سنة 1425، هذا عاصا على مذهب من؟ الجمهور. عاصا على مذهب الجمهور، لكن على مذهب الشافعية غير عاصا، لأنه فعل ما يجوز. ثم انتقل بعد بيان الشروط إلى أركان الحج. والزبد كتاب الحج فيها مختصر غاية، مختصر فيها غاية الاختصار. صحيح أنه حسن الترتيب، لأنه بدأ بأركان الحج، ثم انتقل بعد ذلك الواجبات، ثم انتقل بعد ذلك إلى السنن. حسن الترتيب، لكنه مختصر غاية الاختصار، وسيتبين لكم الاختصار من خلال قراءة الأبيات. قسم أعمال الحج إلى 3 أقسام: أركان وواجبات وسنن. وبدأ بالأركان. الأركان المقصود بها ما لا يصح الحج إلا بها ولا تجبر، لا يصح الحج إلا بها ولا تجبر، هذه تسمى أركان. وعدها على المذهب كما سيأتينا 5 في الحج و4 في العمرة. هذا القسم الأول من أعمال الحج. القسم الثاني من أعمال الحج الواجبات، وهذه يجب على الحاج أو على المعتمر أن يفعلها، فإن فرط في شيء منها ولم يمكن تداركه جبر. سيأتينا أنه يجبر بالدم، ويصح الحج بدونها. يصح من حيث الصحة، لكنه قد يأثم بتركها في بعض الأحوال كما سيأتينا. القسم الثالث السنن، وهي ما يستحب فعله ولا يلزم جبره لو فات، لا يلزم جبره لو فات، قد يستحب جبره في بعض الأحوال كما سيأتينا أيضا. بدأ بالحديث عن القسم الأول من هذه الأعمال وهي الأركان. قال أركانه الإحرام بالنية. الركن الأول من أركانه الإحرام، والإحرام يعني نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. سمي إحرام لأنه بلغ أحرم. إيش معنى أحرم؟ مثل أضحى. أضحى إيش معنى أضحى؟ دخل في وقت الضحى، وأصبح دخل في وقت الصباح، وأمسى دخل في وقت المساء، كذا. وأنجد بلغ نجدا، دخل نجدا، وهكذا. فأحرم يعني دخل وقتا تحرم فيه بعض الأمور التي كانت حلال له قبل ذلك. هذا معنى الإحرام من حيث اللغة. المقصود به هنا نية الشروع في النسك، نية التلبس بالنسك. فمحله إذن القلب، ما دام نية محله القلب، لأن النية محلها القلب. وإنما يستحبون التلفظ بهذه النية كما استحبوها في الصلاة، كما استحبوها في الصوم، ليعين اللسان القلب على استحضار هذه النية. أركانه الإحرام. والإحرام بالحج يقع على صور. الإحرام بالحج يقع على صور. الصورة الأولى أن يقع معينا، أن يقع معينا، يعني يعين نوع النسك الذي يريده، يعين نوع النسك الذي يريده. إما أنه يريد إفراد، وإما أن يريد قرانا، وإما أن يريد تمتعا. فإذا حدد نوع النسك الذي يريده قيل هذا إحرام معين. الوجه الثاني أن يقع مطلقا، يعني فقط يقصد الإحرام ولا يقصد شيء من الأنساك، لا يقصد شيء من الأنساك، يقال هذا إحرام مطلق مطلق، وله بعد ذلك أن يصرفه إلى ما شاء، له أن يصرفه إلى ما شاء. لكنه إن كان في أشهر الحج، إن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء، إما إلى عمرة وإما إلى حج، وإن كان في غير أشهر الحج صرفه إلى العمرة. هذا الوجه الثاني، الإحرام المطلق، يصح أن يحرم الإنسان إحراما مطلقا. والوجه الثالث الإحرام المعلق، أن يحرم معلقا إحرامه على إحرام شخص آخر، يقول أحرمت بما أحرم به زيد، يكون هو ذاهب من هنا مثلا للحج وأخوه أو أبوه قادم من اليمن، فيقول أنا محرم بما أحرم به أبي، واضح؟ لا يعلم الأخ متمتع أو قارن أو مفرد، فيقول أنا محرم بما أحرم به فلان، هذا إحرام معلق، إحرام معلق، ويكون محرم بما أحرم به هذا الذي علق إحرامه عليه. أركانه الإحرام، إذن علمنا معنى الإحرام كذا، وأنه النية في القلب، وعلمنا صور ماذا؟ صور الإحرام، صور الإحرام. هذا الإحرام سيأتينا أن له ميقات، عندما نتكلم عن المواقيت له وقت، له وقت، ميقات زماني وميقات مكاني، له ميقات في الزمان يعني وقت في الزمان، وله وقت أو مكان محدد في المكان. فوقت العمرة كل العام، كل العام إلا، كل العام إلا أيام الحج للحاج، أيام الحج، أيام الحج للحاج، أو اللابث في منى لأداء الرمي، لأداء الرمي والنبيذ، فهذه الأيام هي الأيام التي لا يحرم فيها في عمرة، يعني أحرم بحج، أحرم بحج، هذا صار حجا، ليس له أن يحرم بعد ذلك بما بعمرة، لأن هذا الوقت وقت إيش؟ حج، ولا يصح الإحرام بالعمرة كذا. تحلل من الحج التحللين، تحلل الأصغر تحلل الأكبر كما سيأتينا، يعني انتهى من أعمال يوم العيد كلها، فتحلل التحلل الأول والتحلل الثاني، لكنه باق في منى بعد التحللين، وش يبقى بعد التحللين؟ 3 أيام في منى أو يومين، يبقى للمبيت والرمي، فهو عاكس في منى لأداء النسك، لا يزال مشتغل إذن بأعمال النسك الأول. في هذا الوقت ليس له أن يحرم بالعمرة، ما عدا هذين الوقتين، يعني في وقت الحج ووقت العكوف في منى لأداء الرمي والنبيت، له أن يحرم بالعمرة في أي وقت من السنة. أما الحج فله ميقات مكانه أشهر الحج، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. الركن الثاني قال قف بعد زوال التسع إذ تعرف. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. بيّن لنا رحمه الله تعالى في البيت وقت هذا الوقوف، قال بعد زوال التسع، أي يجب الوقوف أو الركن في الوقوف أن يقف بعرفة، ووقته يبدأ بزوال الشمس يوم التاسع، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الوقوف، ويبقى إلى الفجر، يبقى إلى طلوع فجر يوم العاشر، يبقى إلى طلوع فجر يوم العاشر، فهذا الوقت كله من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم العاشر، هذا كله وقت ماذا؟ وقت أداء الركن، وقت أداء الركن. في أي وقت وقف فيه بعرفة، حضر فيه ببدنه بعرفة قاصدا الوقوف أو غير قاصد، يعني ولو مر بعرفة وهو لا يدري أنها عرفة، واضح؟ لكنه حصل ببدنه في عرفة في هذا الوقت فقد حقق الوقوف بعرفة، فهمنا؟ لكن أيهما أفضل، أن يقف نهارا أو أن يقف ليلا أم أن يجمع بينهما؟ سيأتينا أن الأفضل أن يجمع بين الليل والنهار، بل بعضهم عده واجبا. سيأتينا في الواجبات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي الجمار، واضح؟ فالأفضل أن يجمع بين الليل والنهار، يعني أن يقف جزءا من النهار مع جزء من الليل. لكنه لو وقف في النهار وحده كفى، لو وقف بعد زوال الشمس المتسع ثم انصرف إلى منى قبل دخول الليل فقد حقق الركن، واضح؟ حقق الركن. ولو عكسنا، وقف في الليل جاء إلى عرفة ليلا فقد حقق الركن. وسيأتينا أنه يستحب الجمع بينهما كما قلنا بين الليل والنهار، وسيأتينا توجيه عد هذا الجمع في الواجبات عند الوصول إليه بعد زوال التسع إذ تعرف. ثم انتقل إلى الركن الثالث وهو الطواف بالكعبة. قال وطاف بالكعبة سبعان، الطواف بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام بالكعبة سبعان. والطواف بالكعبة ركن له شروطه وسننه، له شروط لا صح الطواف إلا بها، وله سنن مستحبات يكمل بها هذا الطواف، يكمل بها هذا الطواف. سيأتينا عد السنن أو بعض السنن المتعلقة بالطواف عند الكلام عن سنن الحج، عن سنن الحج. أما شروطه فأهم شروطه الطهارة في البدن والثوب والطهارة من الحدث، البدن والمكان والثوب والطهارة من الحدث كالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة، حديث ابن عباس على خلاف في رفعه ووقفه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. والخلاف في هذه المسألة مشهور، من أهل العلم من يرى بأن الطواف لا تشترط فيه الطهارة ويقولون هذا موقوف وعلى افتراض صحته، فإنه لا يتضمن التشبيه من كل وجه، لأن النبي عليه السلام قال على افتراض الصحة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا وجه فرق بين الطواف والصلاة. والمذهب ما سمعتم يشترطون الطهارة بأنواعها، ومن شروطه أي من شروط صحته أن يبتدئ بالحجر لصحة الشوط، لصحة الشوط لا بد أن يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه. ومن شروطه أن يجعل الكعبة على يساره. أما المشي عند الشافعية سنة، قصدي المشي سنة فيصح من الراكب ولو لغير عذر، والموالاة بين الأشواط بين الطوفة والطوفة سنة فيصح مع التفريق. وطاف بالكعبة سبعاً وسعى من الصفا لمروة مسبعة، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، مبتدئا من الصفا، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، لقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. والصفاء السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة كما في الطواف بالكعبة، ولا يشترط المشي فيصح من الراكب، ولا تشترط فيه الموالاة فيصح مع التفريق وإن طال الزمن. يشترط فيه أن يبتدئ من الصفا، ويشترط أن يطوف سبعة أشواط، فإذا كمل هذا، إذا كمل هذين الشرطين صح سعيه. ولا بد أن يكون في الأوتار مبتدئا من الصفا، وفي الأشفاع مبتدئا من المروة، فهمنا؟ يعني الشوط الأول لا بد أن يكون من أين سيبدأ؟ من الصفا، واضح؟ الشوط الثاني شفع ولا وتر؟ ها؟ شفع. الأشفاع لا بد أن يكون مبتدئا فيها من أين؟ من المروة، واضح؟ تقولون قد يعني ممكن يختل هذا ولا ممكن؟ ممكن يختل. لو أن شخص مثلا بدأ الشوط من الصفا وذهب إلى المروة ثم خرج لحاجة ونحوها، بعدين قال أنا الآن سأذهب وكمل ما بقي عليه من أشواط السعي، فذهب وبدأ من الصفا المرة الثانية، الآن بدأ من الصفا متوجها إلى المروة، هل نحسب له هذا شوط ثاني؟ ها هذا نحسب له شوط ثاني؟ لا، ليس شوطا ثانيا. الشوط الثالث الذي سيعده ثالث الرجوع من المروة إلى الصفا هذا هو الشوط الثاني، وهكذا. واضح؟ إذن الشرط في الأوتار أن يبتدئها من أين؟ من الصفا، والشرط في الأشفاع أن يبتدئها من، لأن النبي عليه السلام هكذا سعى وقال خذوا عني مناسككم، وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. ها؟ لا لا وزن الترتيب، مش ممكن نعد له ثالث وما أتى بالثاني. ها؟ وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعا، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان الركن الخامس، قال ثم أزل شعرا، إزالة الشعر، إزالة الشعر، والمقصود بالشعر هنا بعض الشعر كما فسره بقوله ثلاثا، وعبارة كافية لأنه قال أزل بما يشمل الحلق أو التقصير أو النتف أو نحو ذلك، فكل صور الإزالة يحصل بها المقصود. والخلاف بين العلماء هل يجب استيعاب جميع الرأس أو لا؟ الشافعية مذهبهم أنه لا يجب استيعاب الرأس بالحلق كما لا يجب استيعابه بالمسح في الوضوء. أقل القليل كم هنا؟ ثلاث شعرات بخلاف الوضوء. الوضوء هناك بعض شعره وهنا ثلاثا، قالوا لأن الله عز وجل هنا لما أمر بالحلق أمر بصيغة الجمع، أمر بصيغة الجمع، والجمع أقله كم؟ ثلاثة، فلا يحصل بأقل من ذلك. إذن المذهب أن الحلق أو التقصير من أركان الحج إلا به، فما دام الشخص ذا شعر فإنه لا يتم نسكه إلا بالحلق أو التقصير، فإن لم يكن له شعر لم يكلف شيئا، إذا لم يكن له شعر لم يكلف شيئا، وإنما استحب له العلماء أن يمر الموسى على رأسه فقط تشبها بالحلق، تشبها بمن حلق. واضح؟ إذا كان فيه مرض يمنعه من مس شيء من شعره الآن لكنه سيبرأ منه بعد ذلك، وجب عليه أن ينتظر حتى يستطيع، حتى يستطيع، فإن هذا ركن لا يجبر بغيره، لا بد من فعله. والخلاف في هذه المسألة أيضا مشهور، أكثر العلماء يعدونه من واجبات الحج، من واجبات الحج، والشافعية يعدونه ركن من الأركان. قال وما سوى الوقوف ركن العمرة، يعني غير ركن الوقوف الذي سبق من الأركان الخمسة، أركان العمرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الذي عنده سؤال الآن يتفضل. أيوة. أيوة. يقول لو حمل الولي الصبي، لو حمل الولي الصبي في الطواف بالكعبة، لمن يقع هذا الطواف؟ لمن يقع هذا الطواف؟ هذا الولي إما أن يكون قد طاف عن نفسه أو لا، إما أن يكون قد طاف عن نفسه إذا كان محرم طبعا، أما إذا كان غير محرم، إذا كان غير محرم وطاف بهذا الصبي وقصد أنه للمحمول وقع للمحمول، قصد أنه للصبي وقع للصبي، إذا كان محرما يعني هو بنفسه عليه طواف، وكان قد طاف عن نفسه أيضا وحمل الصبي وقصد أنه للصبي وقع أيضا لمن؟ للصبي. أما إذا كان محرما ولم يطف عن نفسه، ولم يطف عن نفسه وحمل الصبي، فهذا لا يقع إلا عن الحامل، لا يقع إلا عن الولي، لا يقع إلا عن الولي. سواء قصد أنه للصبي أو لم يقصد، أو قصد التشريك بينهما، أو قصد التشريك بينهما. واضح يا جماعة؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة والكلام فيها طويل، والعلماء فيها عموما على ثلاث مذاهب، على ثلاث مذاهب تفصيلا، وعلى مذهبين إجمالا. مذهبان إجمالا يعني أن منهم من يقول لا يقع عن الحامل والمحمول، ومنهم من يقع من يقول يقع عن الحامل والمحمول. مذهب الحنفية أنه يقع عن الحامل والمحمول، واضح؟ يقع عن الحامل والمحمول. إذا طاف حاملا الصغير ناويا طاف عنه وعن صاع عن هذا الصغير، وقع عن الاثنين، واضح؟ والجمهور يخالفونهم في هذا، يعني لا يصححونه عن الاثنين، لا يصححونه عن الاثنين، إنما وقع النزاع بعد ذلك بينهم عمن يقع. الجمهور بعد أن اتفقوا على أنه لا يصح عن الاثنين، وقع النزاع عمن يقع، عن الحامل أم عمن عن المحمول. الشافعية يقع عمن عندهم عن الحامل، واضح؟ وكثير من العلم يقع عندهم عن المحمول لو نواه، المحمول لو نواه. وعلى أي حال من المسائل، يعني من الفوائد التي ينبغي أن تحفظوها، أن العرب اليوم هذه التي يدفونها بالكرسي هذا ليس حملا، العربة ليس حملا. ابن حجر رحمه الله ذكر في التحفة أنه لو جره على خرقة ونحوها، لو جره على خرقة ولا كرتون ولا ما كان من زمانهم هم، لو جره على شيء فإن هذا الجر ليس حملا، الجر ليس حملا. ومثله فيما يبدو ماذا؟ العربة اليوم، لأنه ذاك جر وهذا دفع، ذاك جر وهذا دفع، وكلاهما ليس حملا. فالعربة اليوم لا تأخذ أو لا يجري فيها الخلاف، العربة لا يجري فيها هذا الخلاف، إنما الطريقة هذه الذي يحملون فيها هذه هي التي يجري فيها وكذا حمل الصبي. ها؟ لا لا، عدم وصف الدور اللي عنده سبب. لو علق إحرامه على معلق، أيوه خلاص. نعم، لو حرم، لو علق إحرامه على معلق يقع مثل ذاك المعلق، ذاك المعلق علقه على إحرام زيد، فمتى أحرم هذا المعلق وقع إحرام المعلق على صاحبنا كإحرامه. لو وقع منه بعض الأشياء المحرمة عليه بعد دخول الإحرام، لا لا، هو فقط علق إحرامه كإحرامه، ما مش علق فعله كفعله، يعني كل ما سيفعله ذاك سيفعله ذاك، لا. إنما إذا كان متمتعا فأنا متمتع، إذا كان قارنا فأنا قارن، إذا كان مفردا فأنا مفرد، واضح؟ إذا كان مطلقا فأنا مطلق، إذا كان معلقا فأنا معلق، مثل إحرام زيد. قل أنت لو حصل، الفقهاء يقولون لو كان هذا الذي علق إحرام عليه غير حاج، واضح؟ قال أنا محرم في إحرام، في إحرام زيد، ثم بان أن زيد هذا غير محرم أصلا، لم يحرم أصلا، واضح؟ فهنا يقول له أن يصرفه ما شاء لأنه مطلق صار. قبل أن أنسى، في مسألة شروط الوجوب الكلام هنا هذا ينبغي أن يسجل في الدرس. الشروط التي ذكرها في الوجوب هنا، الشروط التي عدها لنا، هذا في حق الذكر، في حق الرجل المبصر، في حق الرجل المبصر. لما نقول الرجل المبصر خرج من؟ خرج الأنثى بقيد الرجل ولا لا؟ وخرج الأعمى بقيد ماذا؟ المبصر. فالأنثى فيها شرط زائد، والمبصر أيضا فيه شرط، إيش قصدي الأعمى فيه شرط زائد، فيه شرط زائد. فالأنثى فيها شرط زائد وهو وجود المحرم، وجود المحرم أو الثقات من النساء، الثقات من النساء. فإذا لم تجد محرما، إذا لم تجد محرما ولم تجد نساء ثقات اثنتين فأكثر يصاحبنها في الحج، لم يجب عليها الحج، لم يجب عليها الحج، لم يجب. لكن هل يجوز لها أن تخرج بغير محرم أو لا يجوز؟ هذه مسألة أخرى، واضح الكلام. متى يجب عليها الحج؟ يجب إذا وجدت محرم أو زوج أو نسوة ثقات. إذا وجدت واحد من هذه الثلاثة وتمكنت من دفع النفقة إذا طلبها وجب عليها الحج، إذا لم تجد شيئا من هذا لم يجب عليها الحج، ومن ثم إذا ماتت ماتت غير آثمة، ولا يلزم الحج من شركتها لأنه لم يجب عليها الحج، واضح؟ لكن لو أراد أن تخرج بغير شيء من هذه الثلاثة، يعني بغير الزوج، بغير المحرم، بغير نسوة ثقات، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشافعية يقولون يجوز بشرط الأمن، يجوز بشرط الأمن، يعني متى أمنت على نفسها جاز لها أن تخرج ولو بغير رفقة. واستدلوا بالحديث حتى تخرج المرأة من الحيرة تتصل البيت لا تخشى إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يقولون إخبار عن الواقع، لكن الشارع لا يخبر عما لا يجوز مع السكوت، يعني إما أن يخبر ويقرر يسكت وهذا يدل على المشروعية والجواز، وإما أن ينكر، وهو هنا لم ينكره. وكثير من أهل العلم يقول لا يجوز لها أن تخرج إلا مع المحرم، واضح؟ والأحاديث أو ظواهر الأحاديث تقوي هذا القول، لأن النبي عليه السلام قال لا تسافر المرأة، وهذا السفر مطلق لم يستثني منه سفرا دون سفر، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي صحيح مسلم الرجل قال إن كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حجة، فقال عليه السلام انطلق فحج مع امرأتي. لكن المذهب من سمعنا الأعمى القائد في حقه كالمحرم في حق المرأة، في حق المرأة. لا تفضل يا صاحبي، عند من كان السؤال؟ إنسان تمر، إنسان يقص نسي خلاص رجع السكن ولبس لا يزال في إحرامه، لا يزال في إحرامه، لا يزال في إحرامه. لكن نحن نتكلم عن معتمر ولا حاج؟ معتمر، لا يزال في إحرامه، واضح؟ وعليه أن يخلع الملابس المخيطة ويرتدي الإحرام إن كان ذكرا. المهم أنه يلتزم محظورة الإحرام، يلتزم محظورة الإحرام، ثم يقصر من شعره ويحلق، فإذا فعل تحلق. لا ما عليه في هذه مسألة ثانية، هذا فيه تفصيل سيأتينا عندما نتكلم عن المحظورات. المذهب التفريق إذا كان فعله جاهلا أو نسيا، التفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، سيأتينا الحديث عنه إن شاء الله في محله. أيوة، هذا باعتبار قول مشهور أنه ركن، لو اعتبر أنه واجب ما أظن المسألة يعني تفريق هنا، ما أظن أنها تفرق من حيث اعتباره ركنا ومن اعتباره واجبا. المهم أنه ما زال في النسك لم يتحلل، ما زال في النسك لم يتحلل. هو الشيخ الركن ما يجبر إلا بالإسلام بالأبد، الواجب يجبر لا، ما أذكر أن الذين يقولون بالوجوب يقولون بأنه يجبر. وعلى أي حال هذه الصورة حتى على مذهب من يقول بأن الحلقة والتقصير واجب، فإنه مطالب بأن يلتزم محظورة الإحرام وأن يقصر أو يحلم. أيوة، لا ما تسقط، بل هذه الحجة تقع عن حجة الإسلام. يقول لو نذر أن يحج قبل أن يحج حجة الإسلام ثم وجبت عليه حجة الإسلام وعند حققت فيه شروط الوجود فحج، فإن هذه الحجة كيفما نواها، هذه الحجة كيفما نواها، يعني لو نواها نافلة، نواها أداء للنذر، واضح؟ نواها عن زيد من الناس، كيفما نواها لا تقع إلا عن حجة الإسلام، واضح؟ وعلي أن يحج ثانية حج ماذا؟ حج النذر. أحكام الحج والعمرة واحدة إلا الشيخ اللي مثلا حجة الإسلام مديون لا هو لو كان مديون، لو كان مدينا، لو كان مدينا دينا لا يجد سداده لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لكنه لو حج، واضح؟ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج وتوفرت فيه شروط الوقوع عن حجة الإسلام. وإيش شروط الوقوع عن حجة الإسلام؟ الإسلام مش التمييز التكليف والحرية وإيش عد باقي الاستطاعة الاستطاعة من شروط وقوع حقة الإسلام لا بس ثلاثة عند الإجمال وأربعة عند التفصيل الإسلام والتكليف فيه شرطان كذا والحرية إذا تحققت هذه في الشخص وحجة وقع عن حجة الإسلام كان مدينا أو لا فقيرا أو لا صحيحا أو لا مأذن له أو لا كيف ما كان ها؟ ومهما المهم إذا توفرت في هذه الشروط إذا توفرت في هذه الشروط وحجة وقعت عن حجة الإسلام واضح لو سرق سرق مش إلا طلب من الناس لو سرق مال وذهب يحج آثم ولا ما هو آثم آثم بالسرقة لكن هذه الشروط متحققة أو غير متحققة وقعت عن حجة الإسلام واضح وقعت عن حجة الإسلام فرق بين وقعت عن حجة الإسلام وحصول الثواب المترتب عليها كل العبادات كذا وقعت يعني أنها أجزأت عن المطالبة ظاهرا أجزأت عن المطالبة ظاهرا لكن هل يترتب عليها ثواب الحج هذه مسألة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفض ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه فرق بين ترتيب الثواب على الحج وبين وقوعه مجزئا نحن نتكلم عن وقوعه مجزئا إذا تحققت هذه الشروط الأربعة وقع مجزئا الأفضل يجوز من حيث الثواب فيما لا الأفضل بلا شك أن يحج من ماله بلا شك وذلك يكره العلماء أن يقول خسرت في رحلة الحج كذا واضح خسرت في رحلة الحج هذا مكروه عند العلماء يقول أنفقت في الحج كذا أنفقت في الحج كذا فبلا شك أنه يستحب له أن ينفق المال لكن لو بذل له شخص آخر المال هذه المسألة منصوصة عند العلماء لو بذل له آخر المال يبحثون أولا هل يجب عليه الحج بهذا البذل أو لا واضح زيد غير قادر عمر بذل له المال قال أنا أعطيك ما تحج به هل يجب على زيد الحج بهذا البذل أو لا واضح إذا كان هذا عمر أجنبي عنه ليس ولدا يعني ليس أصلا ولا فرعا واضح فلا يلزموا قولا واحدا واختلفوا فيما لو كان الباذل هو الولد الباذل للمال هو الولد هل يلزمه أو لا يلزمه الصحيح أنه لا يلزمه لا يلزمه الحج لكن هل يجوز له القبول أو لا يجوز هذا بلا خلاف أنه يجوز له قبوله والحج به لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك وفي رواية على نفقتك فأجر الإنسان بلا شك على قدر النفقة أيوه في واحد انه لا يجب عليه اذا كان غير اجنبي بالنسبه للحلقه والتقصير يعني تاخير من كان به مرض قد يكون التاخير هذا مثلا سيظهر المرض بعد شهرين هل يلزمه البقاء؟ اذا كان قضى على سنه بعد ما يضرش هذا يقصر ويحلق لانه لا يشترط له الحلقه والتقصير بقعه يعني باي مكان ايوه لا يشترط له بقعه يسن كما سياتينا يسن للمعتمر ان يقصر على المروه لانه مكان التحلل ويسن للحاج أن يقصر في منى لأنه مكان التحلل هذا يسن ولا يجب يسن ولا يجب حيثما قصر أجزاءه هذا ستأتينا المسألة إن شاء الله ليش تذهب إلى رفقة يسافر معهم يسافر معهم إذا خشي ذهابهم لكن لا بد أن يقصر لا بد أن يقصر قال لك شهرين أحكام الإحرام وصل الإنسان إذا دخل الإحرام لزمه بعد ذلك أن يبقى على هذا الإحرام إلى أن ينتهي من هذا النسك إلى أن ينتهي من هذا النسك لو أحرم اليوم بالحج ولم يستطع الحج إلا بعد قل لك لو مر بالميقات سنتين إن شاء الله إذا مرنا بها لو مر بالميقات وهو يريد الحج بعد سنتين يريد الحج بعد سنتين مر بالميقات وهو يريد الحج لكن مش السنة يريده بعد سنتين يلزمه أن يحرم يلزمه أن يحرم الحج والعمرة لهما أحكام تختص بهما في كثير من المسائل قد يرى الإنسان أنهما في مشقة أيوة ولو فعلت مع من جميع الملك أي الحج عن المتوفى جاز وإن لم يأذن له الغالب إيش الفرق بين هذا المسألة وبين الصيام يا ابن الصيام أيوة الصيام هناك للنص الآن نحن من مات بعد التمكن من الحج، يعني توفرت في هذه الشروط التي درسناها الآن في البيت، ومات قبل أن يحج، هذا وجب عليه الحج ولا لا؟ ها؟ وجب عليه الحج بعد أن تمكن منه ولم يحج، هذا يجب أن يحج عنه، يجب أن يحج عنه من تركته إن كان ترك تركة، أو يحج عنه الولي قاربه. هل لغير هذا الولي أن يحج عنه أو لا؟ يقول يجوز أن يحج عنه أجنبي، يجوز. طيب هذا الجواز هل هو مشروط بإذن الولي؟ واضح أو لا؟ يقول غير مشروط بإذن الولي، يعني أنت لك أن تحج عن شخص مات وإن لم يعلم ابنه بأنك تحج عنه، لا يشترط إذنه. كذا في الصيام، لا مر معنا في الصيام أنه إذا شاء أن يقضي عن أجنبي فلا بد أن يأذن له من؟ الولي، لأنه الصيام على الخلاف السابق. أصلا قلنا المذهب الجديد أنه لا يصام عنه، المذهب الجديد أنه لا يصام عنه، والقديم أنه يصام عنه، واختيار النووي للدلالة في الحديث في صحيح مسلم كذا على هذا القول أنه يصام عنه. ما الذي يتولى الصيام عنه؟ الولي للحديث، لأن يعني الحديث قال من مات وعليه صيام صام عنه من؟ وليه. واضح؟ فإذا شاء الأجنبي أن يصوم عنه فلا بد من إذن من؟ من إذن الولي. ونحن في الدرس هنا ذكرنا مرادهم أو مقصودهم بالولي يا جمال، ما المقصود بالولي في الحديث؟ ها؟ ها؟ القريب. كذا المقصود بالولي القريب، يعني ذكرا كان أو أنثى. واضح؟ القريب. أيوة. شنو غير حكم الشفعية على الحج اعتراض نقطة الاعتراض دليل الصوري ودليل الدواعي؟ سبب الخلاف أنا قلت. نعم أنا قلت منشأ الخلاف في مسألة هاي الحج على الفرع على التراخي مسألتان، إحداهما وصولية والآخر دليل فرعي. واضح؟ كيف أثبتوا أن الأمر على التراخي؟ كيف أثبتوا؟ لا، هذه مسألة أخرى. هل هذا الأمر يفيد هذا الأمر على الفور أو على التراخي؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، الذي يظهر أنه على الفور، ودليل هذه المسألة ظاهر واضح، لأن الله عز وجل قال ما منعك أن، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ولو كان الأمر لغير الفور يعني لو كان على التراخي لما صح توجيه العتاب واللوم إليه. واضح؟ لأنه لم يسجد الآن، يمكن أن يسجد متى؟ ها؟ يمكن أن يسجد بعد، فلا يصح أن يعاتب ولا يلام إلا لأنه لم يفعل الواجب، فدل هذا على أن الواجب هو أداء المأمور به على الفور. ثم المأمور به هل تستوي أجزاء الوقت في القيام به؟ تستوي أجزاء الوقت في القيام به، فإن قلنا بأنه ليس على الفور معنى ذلك أنه يصح أداؤه في أي وقت كان، في أي وقت كان. وإذا قلنا بهذا على الإطلاق فهذا مؤداه عدم القيام به الأمر، عدم القيام بالأمر، لأنه له أن يؤديه في أي وقت شاء، وفي أي وقت إن شاء هذا يمكن أن يكون المكلف موجودا ويمكن أن يكون غير موجود. لكن على أي حال دليل الشافعية في هذه المسألة هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم الحج وجب في السنة السادسة، السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فدل هذا على أنه على التراخي. يوم هنا مسألة مهمة، نحن لابد أن نفهم في هذه المسألة، هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ متى هذا؟ عند عدم القرائن يتنازع العلماء، هل الأمر على الفور أو على الأمر على التراخي؟ عند خلو قرينة، أما إذا قامت قرينة تدل على أنه على الفور فلا شك أن هذه القرينة معينة لحدث معنين. إذا قامت القرينة على أنه على الثلاثي فلا شك أن هذه القرينة هي معينة لأحد الإيش المعنين. صلاة الظهر، صلاة الظهر تجب بدخول الوقت ولا لا؟ تجب بدخول الوقت. وجوب على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي خلال الوقت، على التراخي خلال الوقت. مثل ما مضى معنا في الصلاة، إذا دخل وقت الوجوب وجب عليه أحد أمرين، ذكرناها أثناء الدروس، وجب عليه أحد أمرين في الواجبات الموسعة، إما أداء الفعل المأمور به وإما العزم على فعله، وإما العزم على فعله. وإنما يأثم إذا ضيع الأمرين، إذا ضيع الأمرين لم يفعل ولم يعزم. لكن الحج هنا كما قلنا نحن مشترط فيه ماذا؟ مشترط فيه سلامة العاقبة، زيد مشترط فيه سلامة العاقبة، مراعا فيه سلامة العاقبة. وما دام أحدنا لا يعلم متى سيموت وسيفسقونه بعد الموت، فيجب عليه أن يحج على الفور. أيها أقول لنا قضوا شهادتك بعد موتك، يرجعوا ينظروا متى وجب عليك الحج فينقضون كل شهادة شهدت بها بعد ذلك التاريخ. لا، هذا الحج عنه فقط لأداء الدين، وإن إذا حج عنه فهذا لازم لأداء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج فدين الله يحق بالوفاء، لكن هذا لا يسقط الفسق. حلونا طيبا، باقي أسئلة شباب؟ عندي أختنا باقي الدورة. جيد، ما فهمت نفهمة الاستطاعة. يقول ما فهم إيش معنى لو له مزرعة يجب عليه أن يبيعها. نحن اشترطنا ما هي الاستطاعة؟ قلنا يا شباب وجود الزاد والراحلة، كذا الراحلة قد علمنا الزاد، وجود الزاد يعني النفقة التي يحتاجها هو ومن تلزمه نفقته. كم هذه النفقة؟ قلنا مدة الحج ذهابا وإيابا، مدة الحج ذهابا وإيابا. واضح؟ لا ننظر إلى ما يكفيه لكل السنة بعدين إلى الحج التالي. هذا شخص له مزرعة يزرعها حبوب ويأكل منها هو وأولاده، كذا؟ هذه الأرض قيمتها 100,000، قيمتها 100,000، لكنه هو يحتاجها، يأخذ منها حبوب له ولأولاده، كذا؟ لو باعها، لو باعها هذه 100,000 تكفيه فترة الحج، يذهب يحج وينفق على أولاده خلال هذه الفترة، فهمت؟ فماذا نقول له نحن الآن؟ عندنا قول العلماء، كذا؟ القول الأول وهو معتمد المذهب وهو الصحيح أنه يلزم أن يبيع هذه المزرعة، يلزم أن يبيع هذه المزرعة ويستغل هذه الأموال في نفقاته هو وأولاده إلى أن يحج، فهمت؟ القول الثاني أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك لأنه محتاج إليه، واضح؟ لكن مذهب جماهير العلماء، ليس الشافعي فقط، مذهب جماهير العلماء أنه يلزمه أن يبيع، وأن الحج لا ينظر فيه إلى المستقبليات بخلاف الزكاة. وضحت؟ هذا السؤال عندك الآن شيخنا ذكر رفقة النساء. أيوة. هل يذكر العلماء رحمه الله كل واحدة منهم لها محرم أو شيء؟ أيوة، يقول رفقة النساء، هل يذكر العلماء أنه يشترط أن يكون بعضهن له محرم؟ نعم يذكرون هذا. الشافعية لا يشترطون ذلك، الشافعية لا يشترطون أن يكون لبعض هؤلاء النساء محرما، لأن كل واحدة منها لها أن تخرج مع الباقي، كذا؟ كل واحدة منهن لها أن تخرج بوجود رفقة، والرفقة حاصلة. قالوا ولأن الأطماع تنقطع في مجموع النساء إذا كنا صالحات، إذا كانت مجموعة من النساء صالحات أطماع الرجال تنقطع، فحصل الآن ربما يكون ضار الضرر عليها لأنه سهل الحرام. بس شوف كيف تبهد نحن من بالحج، المشكلة الحين في هذا القول على الفور، يعني الآن الشافعية المفروض يقول على الفور مثل أخوه الباقي ما دام هو فاسق سلامة العاقبة، شرط يعني توصل القول إلى أن يكون عارف وحسرته على الصبر. يقول الشافعية منتهى كلامهم أنه يجب الحج على الفور، يجب الحج على الفور، هذا منتهى كلامهم من خلال ما فهمتم من الشرح. ها يظهر فرق بين قول الشافعية وقول الجمهور ولا ما يظهر فرق؟ لا يظهر فرق. لا عند أمن العاقبة ما يظهر فرق. عند عدم أمن العاقبة لا يظهر فرق. لكن يظهر فرق في مكان آخر ولا ما يظهر فرق؟ وأنا ذكرته في المثال. ذكرته في المثال تمكن من الحج عام 1420. وحج عام 1425 حج. إيش حكمه عند الشافعية هذا؟ هذا بار ولا فاسق؟ ها؟ عند الشافعية بار ولا فاسق؟ بار. عند الجمهور فاسق يجب عليه أن يتوب. عند الجمهور يجب عليه أن يحج وأن يتوب. هو المشكلة بالمثال. واضح. الشافعية عندهم هذا بار لأنه قد أدى الحج في عمره وتبين أنه أخر مع سلامة العاقبة. صاحبه الآخر. صاحبه الآخر الذي مات قبل أن يحج هذا هو الذي يلتقي في قول الجمهور مع قول الشافعية مع قول من؟ مع قول الجمهور. ولذلك عندهم الحج يجب على التراخي مع آمن سلامة العاقبة. فإذا لم تؤمن العاقبة صار الجمهور.